الحمد لله الذي أقسم بالليل فقال والليل إذا يغشى وأقسم بالنهار فقال والنهار إذا تجلى. الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلام على من قال فيه ربه في القرآن فبما رحمة لله منك لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله. أيها الإخوة المؤمنين، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته في هذه الساعة المباركة من الليل حيث الدعوات تستجاب وحيث ترتجى فيها الأعمال وحيث الله سبحانه وتعالى ينادي هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، هل من كذا هل من كذا حتى يطلع الفجر. من هنا أيها الإخوة المؤمنين من مسجد الرفاعي بمدينة القاهرة ننقل لحضراتكم شعائر صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله تعالى. أيها الإخوة المؤمنين، القرآن مائدة الله، حري بكل مسلم أن يلتمس من مائدة الله ما يستعين به على عبادك ربه سبحانه وتعالى. نبدأ شعائر صلاة الفجر هذا اليوم بهذه التلاوة القرآنية المباركة من القارئ الشيخ صلاح عبد الرازق شمس الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتركنا بعضهم يومئذ ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. الذين كانت أعينهم في رقاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء؟ إنا أعتدنا للكافرين نزلا. قل هل ننبئكم بالخير المشركين أحمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا يقيمون يوم القيامة وزنا ذلك جزاء جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا ولو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا إنه كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ